فلتحي في المسجد لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا من الصحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد الله بهذا البيت وصلى أن يتساءل في أمن الليل أو النهار. هكذا في الكسوف أو كسلة الشمس بعد العصر صلى الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يستثني وقت دون وقت. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان في موت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. أطلق: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذه الصلاة ليس لها وقت، بل متى وجدت متى وجد الخسوف شرع للناس الصلاة، ولو كان بعد العصر ولو طلعت كاشفة الشمس صلوا صلاة الكسوف. نعم. هذه سائلة تسأل وتقول: هل على حلي المرأة زكاة إذا كانت تستعمله للبس فقط وليس عندها مال نقدي يزكي منه إن كان فيه زكاة؟ نعم نعم، في الحلي الزكاة ولو كانت تستعمل يا صح قولي العلماء، لا خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار فيصلى بها جنبه وجبينه وظهره، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولأنه صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة في يد ابنتها سواران من ذهب، فقال: أسر زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوك الله بهما يوم القيامة سواران من نار؟ فأقتهما فأقتهما لله ورسوله. ولا بأس بإسناد، رواه أبو داود سائر بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو العاص. وهكذا جاء من حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله كانت تلبس أوضاعا من ذهب، فقال: يا رسول الله كنت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. نعم. وإذا كان ما عندها شيء تبيع من هذه الحرير تزكي، وإذا زكى عنها زوجها أو زكى عنها أبوها أو ولدها بإذنها وموافقتها فلا بأس، يكفي. زكى عنها زوجها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا باعت منها وزكت، أو اشترت حليا لا زكاة فيها كالمال أو ما دون النصاب من الذهب، فإنما دون النصاب لا ليس فيه زكاة، مثل إذا كانت حلية أقل من 11.5 جنيه لا فيها زكاة، فإن النصاب 20 مثقال من الذهب مقداره من الجنيه، فإنها في السعودية 11.5 جنيه ومقداره من الغرام 92 غرام، فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيها، وإذا كان من الماس واللآلي ونحوها التي غير الذهب فلا زكاة فيها إذا كانت لللبس. وهكذا في الفضة الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت حلية. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، أحبك والحضور في الله، أقترف على سماحتكم تسجيل دورة كاسيت في علم الفرائض لحاجتنا لها في مدينة الكويت حيث الصحوة الإسلامية، من فضل الله وجزيكم خيرا إن شاء الله يتيسر ذلك. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل إذا بلغت المرأة 50 سنة وجاءتها الدورة الشهرية لا تعتبر بها وتصلي وتصوم؟ أرجو الإفادة في ذلك. سائل العلماء في هذا منهم من جعل الحد 50 سنة ومنهم من جعل 60 سنة، وليس على هذا دليل واضح إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن المرأة لا تجد في بطنها بعد 50 شيئا، وهذا قالت عن التهابها. والصواب أن الحيض استمر معها ولم يتغير ولو بعد 50 فإنها تجد لعدم الدليل على هذه المدة، لكن إذا اضطرب عليها بعد 50 وتغيرت حاله هذه علامة الانقطاع، علامة أنه غير الحيض، إذا اضطرب عليها بعد 50 فإنه لا يعتبر حيضا، ويكون هذا من الدلائل على انتهائه، بأن يكون تارة أحمر وتارة أصفر وتارة كذا، تارة يزيد تارة ينقص تارة يأتي وتارة لا يأتي، يعني يضطرب شهر يأتي شهر لا يأتي،

قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. يتعلم حتى تقصر. وهكذا في الوضوء، وهكذا في إزالة الأذى منها النجاسة، أمها أو أخوها أو خادمة لها تزيل النجاسة بالمناديل ونحوها، تمسح فرجها بالمنديل ويكون عندها مناديل نظيفة طاهرة، تمسح بها الفرج 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات حتى ينقى المحل. الأفضل يكون على وتر 3 على أقل شيء، لا ينقى 3 حتى ينقى المحل. فإما ما أنقى بالثلاث 4، وإذا أنقى بـ4 يكمل 5 أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجبر فليوسد، وإذا كمل بـ6 كمل بـ7 هكذا. المقصود أن هذا الاستمرار يجب في إزالة الأذى من الدبر والقبر في حق المثول هذه والمريض وأشباهه من لا يستطيع. وهكذا صحيح، حتى الصحيح لو استجبر كفاه عن الماء، استجبر 3 فأكثر وأنقى المحل باللبن أو بالمناديل أو بغير ذلك من الطاهرات إلى العظم والروح لا يستجى بهما، العظام والأرواح لا يستجى بهما. لكن إذا استجمر بلبن أو بحجر أو بأخشاب تناسب أو بمناديل تناسب حتى أزال الأذى وحتى أنقى المحل بـ3 أو بأكثر من ذلك، لكن لا ينقص عن 3، لا بد من 3 أو أكثر، ولا بد من إنقاء المحل، ولو زاد على 3 لا بد من إنقاء المحل يتنظف ويبدي عن الماء. فإذا حصل ما مع ذلك كان أكمل وأفضل. وتصلي على حسب حالها، إن استطاعت الرجوع ركعة، سجود سجدة، ما تستطيع تركع في الهواء قليل، السجود تسجد قليل في الهواء أفضل من الركوع حسب طاقتها. ما تستطيع تحرك كلية بالنية، كبر الله أكبر، تقرأ لها الحمد لله، تقرأ ما تيسر معها، ثم كبر ثنوي الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده ناويها الرفع من الركوع، وربنا ولك الحمد الآخر، ثم تقول الله أكبر ناويها السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى إلى آخره، ثم تقول الله أكبر ناويها الجزء من السجود فيه، ورب اغفر لي ورب اغفر لي، ثم تقول الله أكبر ناويها السجدة الثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم تقول الله أكبر ناويها القيام، ثم تقرأ وهكذا حتى تكمل. نعم. وزع في هذا اليوم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكتاب أو رسالة مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها، ويرجو من طبعها، وكذلك الأخ الذي قام بالإشراف عليها أن يدعو الإخوة الحضور لهما. وفقه الله وفقه الله. هذه السائلة تقول أنا امرأة متزوجة وزوجي هو الله لا يحافظ على الصلاة، وأحيانا يجمع بين فريضتين معا، وأحيانا يمر عليه عدة أيام دون أن يصلي، وأنا أنصحه وآمره بالصلاة، وقد أخبرته مرة أنني لا أستطيع العيش معه إذا لم يصلي، ولكن لا يسمع مني ويقول لي أنا هكذا، فإن لم يعجبك فاخرجي، وأنا عندي طفلة ولا أريد أن أهدم حياتي، فأرشدوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنه لا يتركها نهائيا بل لأيام معدودة ثم يعود، جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كافر، يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وسيلة الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والصلاة عمود الإسلام، والصواب أن من تركها ولو لم يجحد وجوبها كفر في أصح قول العلماء. حياتك معه ينهدم، وفراقك له هو الحياة والسعادة، فمثل هذا يفارق، لأن البقاء معه هدم للدين وشر عظيم عليك وعلى أولادك. الواجب عليك الخروج منه إلى أهلك، أنت وطفلتك، فأنت أولى بالطفلة، وسوف يعوضك الله خيرا منه وأفضل منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فهذا الرجل لا ينبغي يعاش معه، يستطيع الصلاة وعدم مبالاته بالصلاة وعدم قبوله النصيحة، فاخرجي منه واطلبي الطلاق، والله يعطيك خيرا منه أفضل، ومن ترك في سبيل الله والله الله خيرا منه، وأنت أولى بالطفلة منه ما دامت حاله هكذا، والله يهدينا وإياك، نسأل الله لنا وله الهداية. وهذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد

يعاقب بما يستحق إن شاء الله. نسأل الله يهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.